بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشركنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحق في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره للصائم جمع يده فيبتلعه بالخروج والخلاف مطالب فقره. فيبتلعه للخروج والخلاف مطالب فقره. ونحو على الصائم بل والمقامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويكثر بها فقط، أي لا بغير، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله لتعلقه لما سبق مما هو من نواقض أو من وسداد أو من مؤطرات الصوم، منها ما هو محل خلاف ومنها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اجتهاد ومنها ما هو محل احتراز. كل ذلك صيغة الباب وغيره حماية وصيانة لصوم المسلم، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، والشريعة جاءت بأمر الصوم وبلغة نفسه نافعا مما هو مفسد للصوم. ثمة الأشياء هي إن تكن من المنصوصات شرعا على أنها منهية بالأمر إلا أنها مظنة وطرائق وسبل الأهواء تدفع المسلم ربما إلى شيء من المفضلة المتفق عليها أو المختلف. ولهذا ربما هذا الفصل لكونه يحمل بين طيباته وبين طيبتيه شيء من المسائل المهمة التي هي احترازات لصوم الصائم في رمضان وغيره مما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب. تضمن السؤال، هل هي تركناها عند من يقول الكتاب ولا هي سؤال؟ خلاص هو السؤال، ما يهمك هو السؤال توكل على الله. طيب، قال: باب ما يكره ويستحب في الصوم. ثمة اشياء مكروهه ثمة اشياء مستحبه، لان المحرمات العصريه التي نصت الشريعه على كونها مفسده للصوم ذهب الكلام عنها، مضى الكلام عن هذه المكروهات. وكونه قال باب ما يكره ويستحب بعد عند احيان مكيده علماء الامه لا سيما المقارنه ان الكراهه والاستحباب تحتاج الى دليل شرعي، هي من الادله الشرعيه. الأدلة الشرعية خمسة: المكروه والمستحب يحتاج إلى كل منهما إلى دليل شرعي، إما بالكتاب والسنة أو إجماع أو قول صحابي أو قياس صحيح مما سيأتي بيانه. أما كل مكروه نطرحه ونجعل حكما شرعيا ونحمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكراهة بلا دليل، فربما نعتبر الاجتهاد في مدرسة من شيء. من هذا باب الاجتهاد يقبل ليش بقدر ويرد بقدر مما سيحصل ان شاء الله. ثم يعني مقدمه تكلمنا عنها ان الشعائر الاسلاميه الظاهره على سيما اركان خمس الشريعه ما تراها اللي مجتهد ان يجتهد. الشريعه بعد هذه الاحكام هذه الاركان الخمس الاسلاميه الشهاده والصلاة والصيام والحج إلى آخره، فرض الزكاة، هي محاربة الشرعية ما لا وما عليها، ما يجب منها وما يحرم منها، سواء على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، سواء على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. أما وسحبت هذه القاعدة تطلق معنى الصوم، لهذا أدلة الصوم ظاهرة في كتاب السنة صحيحة صحيحة، ما بين تحريم وما بين كراهة، ما بين إيجاب وما بين استحباب. قال مالك رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم سواء في رمضان أو غير رمضان. قال: يكره لصائم، يعني من الصائم الذي يستر في صوت الأهلية الصوم، ويكره لصائم، يكره ولا يكره؟ بدون واو. طيب حاشر المقاسم، حاشر المقاسم بالواو، نعم حسن. يكره لصائم جمع ريته فيتبعه للخروج من خلاف من قال فطره، إذن جمع الريت هو مكروه عند الفقهاء. والدليل أن جمع الريت أن ثم خلاف المسألة، والخروج من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب، لكن من خلاف ما هو معتبر ومن خلاف ما هو غير معتبر. أما جمع الريت هو قال هو نوع من اللذة مما يجمع به العطش، نوع سائل ماء ويسمى ماء فم، الريق يسمى ماء فم، كون يجمع يجمع يجمع ويحرق همه ثم يبلعه، هذا نوع يعني مما ينافي مقتضى كمال ترك الشراب. فلهذا عرف الصائم أن يترك الشراب، لأن الشراب والطعام والإجماع حرام المسلم بالإجماع، فقال هذا النوع هي معناه ولم يكن منصوصا عليه، هذا أولا. والدليل يا أنس أنه أن المسألة خلافا، أن المسألة خلافا فخروج من الخلاف يكره، ترتاح وتغير في السرير وتطمئن على صومك، فلا تقربن شيئا مما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم. عن علم الراس السؤال: الريق البصاح ما أهمي ما لا يفرق عن الإنسان بحال الإفراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن. ولهذا لو كان ثمة يعني نمانع شرعي أو قراءة أو نهي شرعي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة وآخر، فما يخلو همه فمصائب كائن مكان عن الريح وعن المصائب. لكن كل الناس يتكلف يتنقطع يجمع يجمع يجمع يجمع، هو يستجر الغلط أو السمع عند القراءة يحلو همه يحلو همه يحلو همه من وإليه ثم يرده، وإن جمع من جمع لا ينفع عقشا أليس كذلك؟ هذا عدد، لكن الفقهاء قالوا صحيح لكن لم يكن معنى من معاني الشرار من معاني مدافعة العطش ونوع من أنواع الري، قال إلا أن فيه خلاف خلاف خلاف في المستحب الأولى ألف المسلم، ولذا من فعله وجمع ريقه واختلف فهو مكروه. نقول الخلاف الذي ذكر عن خلاف هذه قاعدة وهو ضابط احفظوه، الخلاف ليس الذين فضلا أن يكون حجة، ليس الخلاف في الشريعة مذموم ولا محمود؟ مذموم، الخلاف شر، ونحن مأمورون شرعا بكتاب السنة والإجماع أن لا نختلف، فالخلاف هو شر، كيف نجعل الشر دليلا وحجة ونرتب عليه حكما شرعيا ألا وهو الكراهة؟ إذا هذه المسألة يعني مجهولة، وهذا الضابط يا مشايخ يعني يكون مرتبطا معكم في غير ما من مسائل الفقه، المقام يكثرون من ذكر هذه أو هذا الحكم، يكون خروج ذكرى خروج المشكلة أو يستحب خروج المشكلة، لأن الخروج من خلاف ما بين استحباب وما بين كراهة، ما بين استحباب وما بين كراهة، إذا قالوا الخروج من خلاف يكره ويستحب، بما أن المسألة فيها نهج، قالوا جمع الريح خروجا من خلاف، خروجا من خلاف من قال بفطر من جمع الريح، فالصحيح أن الخلاف ليس دليلا طبعا أن يكون حجة ثانية إذا أطلب على حكما لو يطلبون عنها حكما شرعيا. فالصحيح أن جمع ليس من طرف شيء بل هو عادي الباحث لأن الأصل هذه الباحث الأصل أن الصوم صحيح ما يأتي نار وظلم وظاهر يفسد الصوم لكن الإسلام لا يتوقف عن هذا هذا من العدد فعلى نفسي من أن يتوقع أن يتوقع جمع الريح لأنه من نوع من أنواع العدد لا يدفع عطشا بل بعض أهل العلم يقول استحلاب الهم يزيد من عطش لأن القدر روية والجسم روية فإذا الإنسان حلب همه بهذا وجمع ذلك دفعه ضرورة إلى العطش يقولون هكذا لذا ليس من معاني الشرب لا من قليل ولا من بعيد إذا ترى هنا مثلها يعني وجه شرعي بل هو بل هي خرجت مخرج الاجتهاد عند بعض اهل العلم قال ويحرم على الصائم اذا الحرمه تحتاج الى دليل افصح واصرح واوضح مما من سلفه قال ويحرم اذا حرام ان يفعل مثل ما سياتي بيانه ما هو المحرم قال يحرم على الصائم بلع النخامه سواء كانت من جوه اي سواء كانت الخالصة من جوفه أو صدره أو دماغه إذن للنخامة ثلاثة مخالص من الصدر ومن الجوف ومن الدماغ يقولون هكذا أما الصدر غالبا هو عبارة عن مرض مثلا زكام أو شيء هكذا أو شيء من مضاعفات المسالك الهوائية أما الجوف من بطن السدود أو من المريض مما يعلق في القصر الهوائية أو في المريض الأصح مما سهل بإذن الله دخول الطعام يقول الشيء من هذا يسمى نقام عند الطعام عبارة عن لصاق غليظ يقول منه ما يخرج من الدماغ وهو أكثر ما يكون التجمع عند ما يسمى المخاط في الدماغ وعند الجوب الأنفي الأخير يخرج ويخرج الإنسان من رأسه ويجده ما هو من حقه من رأسه ويخرج أشهر ما يكون لو استطاع أن يخرج من أنفه لا أخرجه قال من الدماغ من الصدر من الجوف من البطن أي كان هذه النخامة خارجة لا أحكام قال يحرم على الصحيح بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه وزاد على الحرة دليلا آخر قال ويخبر بها فقط أما لو جمع ريقه المسألة التي مضت لما يقول فقط بمعنى أنه وقع على هذا الحكم دون ما ذكر سالفا قال فقط بمعنى أن جمع الريق لا يفطر لكنه مع الكراهة فالكراهة قلنا ليس عليها دليل أما الحجامة هنا مسألة حكمان كونها حرام وكونها تفطر النخامة سؤالكم هل هي يعني نادرة الوجود والخروج من الإنسان أو مما تعم بها البلوى؟ تعم بها البلوى ولا تنفك على المسلم سواء كان صائما أو فاقرا ما تنفك الحال ولو كان ثمة يعني فعلا دليل صريح على أن النخامة مثل الطعام والشراب المفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح أو لتكلم عن الصحابة بأثر لكن لا هذا ولا هذا لكن قالوا ويأخذ دليلهم دليل الفقه قالوا تأخذ حكم الخارج مثل الدم أو القيء ليس من يعني من الجسم خلاف الإشتراك الذي يستحلم من الجسم صحيح لكن النخامة لا من البطن من النقاع من الدماغ من الصدر يقول مثل الطعام استقاء الإنسان طعم أكل طعاما ثم استقاء ضرعه قيء فاستقاء قال ومثل الخارج جسم أجنبي دخل في بطنه أو تكون في بطنه ثم أخرجه من دماغه صدره جوبه أخرجه فإذا وصل إلى حلقه حلقه يعني عفوا إلى فمه ثم بلعه طرده هكذا بلعه حرام ويفطر إذا نحتاج الدليل ما هي الحرمة؟ قال الحرمة أنه مستقبل وأنه فيه ضرر

جمع الريح على لسانه ثم يخرج لسانه، إذا لسانه يمتد ويخرج عن حدود السفتين لم يخرج، ثم خرج فهنا أخذ حكم الخارج، إلا أن عليه ماء وهو الريح، ثم لم يسمى الريح ماء الفم، ثم رده قال لا، لأن اللسان متصل ليس منفصل، وإن أخرج شيء فهو في حكم متصل لا حكم منفصل، خلافا لو جمع الريق على شفتيه. ولم يذكر المؤلف قدر هذا الريق، كثيرا كان أو قليلا، قال لو جمع الريق على شفتيه فالشفتين حدود الخارج، ثم رده فيفطر، الصحيح لا يفطر إلا إذا كان كثيرا، إذا جمع الريق ثم أخرجه بين شفتيه وعرفا أخذ حكم المنفصل فهنا رده يفطر. أما بعض الناس ما زلنا ما زال الناس يرطبون شفاههم بألسنتهم، أليس كذلك؟ ما زال الناس يرطبون شفاههم عند الصوم لشدة شقة الشفتين، ها؟ شقة الشفتان، يبلونها بشيء من الريق ثم يردون شيء من هذا، وما زال أحد منا أوقات نرى يلعب بلسانه على شفتيه، لو كان الحكم كما ذكر الفقهاء لا شق على الصائمين في عذرهم، والصحيح أنها لمن معنت بها البلوى وشقة التحرز منه، والأصل بقاء الصوم ما لم يأتينا دليل قوي في بيان إفساد وإبطال الصائم. نعم، قال لأنه ولو أخرج لسانه ثم عاد ولم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله، قال ويفطر بريق لم يطير، قال لم يعني بمعنى يفطر بريق قل أو كثر، هكذا مفهوم ظاهر كلامه، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، أصح أو لا يعني يفطر ما لم يكن كثيرا متعمدا. نعم، ويكره له الطعام الى حاجه، قال من المنصوص عنه انه لا باس فيه لحاجته ومصاحبه، وحقره هو البخاري وابن عباس. نعم، ذوق الطعام له حالتان، ان يكون بحاجه او بغير حاجه، اما بغير حاجه فاكثر اهل العلم عامه اهل العلم على كراهه ان يتذوق الانسان الطعام بلا حاجه، أما الطباخ والطباخة ومن يبيع ويشتري، لأن اللسان أحد الحواس الخمس، في ثمة أشياء تباع متوقفة على الذوق، تذوقها تذوق الذوق، قال الذوق هو من حيث هو الثومين، هو الفم في حكم الخارج، أشد من الذوق الماء، صحيح الماء هو الوضوء يدخل ويخرج إجماعا لا يفرق ما لم يتعمد ما لم يتعمد ادخاله الى حرفه الى جوزه. اذا احد الناس اخذ سكرا، اخذ ملحا، اخذ طعاما، اريد المراه في البيت تريد ان تطبخ، او الرجل في مطبخه اراد ان يذوق الطعام، يذوق مرارته وحلوه من مره من بولته من حرارته، شيء مما يوضع من النكهات والابازيل، فوضع لسانه لربما ما يلقى الإنسان شيء، أشد ما يكون أبعد أقل ما يكون من الماء، لكن اللذة التي وجدها، النظر إلى اللذة والشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا تذوق، لأن الطعام إذا وصل إلى مشايخ الحلق مثل الحجر والمدر والبعر، لا تميز المعدة بين أحمر وأخضر، حار بارد، الحار بارد يتحملها جسم لكن يحصل مر حلو جميل طعم، ما هو كله في الأجزاء، هذه النتوءات للإنسان كل واحدة تفرز سبحان الله يعني نوعا ونكهة وطعما كل واحدة، بل بعضكم لو أخذ سكر مثلا أو قالب السكر وضعه إلى طرف اللسان باقي وضعه إلى آخره تقل الحلاوة، وضعه هنا تختلف، فكل نتوء خارج اللسان له يعني اختصاص سبحان الله وظيفة بقدر الله نوع من أنواع تمييز نوع من الطعام. فإذا اللسان هو عبارة عن يعني كاشف الداخل والخارج فقط، الإنسان يتذوق الشاي، الطعام، الشراب، المأكولات، الأحمر، المعمر، المقزح، الملح، كل ذلك يتذوقه باللسان لسان، لكن إذا دخلت شو تنزل؟ خلاطة زي ما لو جبناه وتحط عليه توت، عيش، رز، ماء، شاي، أنت شو تستخدم؟ ولهذا الإنسان لو أكل أي شيء يشبع المعدة، بس تريد أن لا تحتك، لا تحتك، هذا الجوع هذا الذي يقع فينا، إذا احتكت أبرزت يعني أوامر الصلاة كما يقولون وجاع الجسم، ولهذا كان السلف أنا ذاك وأباؤنا القريب إذا وقع في الجوع ربطوا على حتى لا تحتك، يعتل حتى يموت الواحد ما يحس بالألم حتى يصبح غيبوبة ثم يموت، لكن هو تحتك المعدة جدرانها احتكت بدأ بجوع. ولهذا لو أكلت ورق شجر لو إنسان سك ترابا شبع يكرع وسط المعدة ما تفرق ما تفرق بين ضار ومضر. ولهذا لو اجتمع عقلاء أو حكماء بني آدم أي الآلية هي أجمع للدواء للإداء قالوا المعدة. ولهذا كما قالوا المعدة بيت الداء، وأصح منهم وأصح منهم وأصدق منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مال ابن آدم معان شرا من بطنه. يعني لو أحد اجتمعنا وأتينا بناء وأن أردنا نوع فيه من العناء والداء والوهم لما استطعنا أن يعني نماثل المعدة هذه التي نتكلف لجلها ونغضب لجلها ونحب لجلها هذه. ويقول الفقهاء والحكماء لا تجتمع الحكمة مع بطن ملأى، أما صاحب بطن ملأى لا تجتمع حكمة الحال من أحوال، ولا يمكن أن يفلح في حكمته وفي فقهه. وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا في درس بمعنى فضول الطعام. لكن اللسان هو الذي يميز. قالوا كونه وقع شيء من الطعام نوع شهوة لذة، قالوا الأصل لا يبتدوا بلا طعام ولا شهوة، لكن لا بد من الحاجة. كيف الميزة؟ يعني بمعنى أننا نأكل الجيد والقليل والمقبول والسمج. قالوا للمحتاج أن يتذوق، وللمشتري إذا اشترى ما يتوقف شراءه على حس الذوق أن يتذوق للحاجة فقط. فهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا في ثمة حاجة لهذا يا مشايخ المحظورات تبيح المضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات. الحاجة تبيح ترفع الكراهة، إذا كان كراهة الحاجة ترفعها، إذا ليست ثمة كراهة. إذا احتاج المرأة الرجل أن يتذوق له ذلك له ذلك. لكن فلان الناس جاء في رمضان قبل المرأة دخل المطبخ مع زوجته، ما عمره دخل المطبخ لأن المرأة يذوق هذا ويذوق هذا ويذوق هذا الكراهة. قالوا هذا نوع عيش بعد يقولون، ويتوقع يذوق التوت يذوق الأكل يذوق الحار البارد، وهو يذوق عليهم هو نوع جوع يريد أن يعني يجاعب شهوة اللسان ليس إلا. ولا الفقهاء يقولون يكره بلا حاجة، هذا الصحيح. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد أي ابن تيمية جد ابن تيمية. قال المنصوص أي عن أحمد، المنصوص عنه أي عن أحمد أي نص عليه أحمد رحمه الله، قال أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. وحكاه هو أي أحمد والبخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم كانوا يرون الذوق. وكان ابن عباس يعني يقول لا بأس أن يذوق الرجل خلى إلى الحياة يعني يحتاج شراءه. نعم تفضل. الأشياء قليلة تدخل الجوف، ما تصح تكون يصير معك؟ إيه اللي دخلت قليل مثل إيش؟ أشياء قليلة تدخل الجوف. مثل ماذا يعني؟ مثل الأطفال بقية الماء الغبور، باقي ماء الغبور. إيه إحنا ذكرنا يا شيخ أن الماء يتوضع الإنسان وتمضمض ونثر واستنشق وخرج الماء، ما بقي فمع ونعم لأنه شق تحرز منه. لما؟ لأن الكل ما أمور بالشرع، ما أمور بالشرع أن يتمر الموضوع والمضم ولا تكون في حديث الماء في الجوف يوف الفم، ما أمور بالشرع ليس. أما القلامات هذا القلام الأطفال ليس ما أمور بالشرع، فهذا قليل معفى عنه لأن ما أدور ما أدور بالشرع، فما هو أدور غير ممنوع. خلافا لو أن الإنسان أتى بمثلا القليل قلت عليه أطفال لا تضر إليه أطفال، لو أخذ مثلا حبة رز صغيرة وضعها لم يبلع يجوز، يقول له يخسر. قال له بيصع الماء الماء قليل، نقول ترسل هو تضع رسالة وإن كانت حبسة لا عبرة بالقليل والكثير، عبرة أن الإنسان يتعمد إدخال شيء في جوه قل أم حضر. أما الريح والروح، الريح لا يفضح بحال من الحوال عنها، أما الروح فأنت مأمور شرعا أن تضع في ذلك. نعم وتكلمنا عن الشرح في الدرس الماضي هذا. نعم ويوصاه الله بالعز القوي وهو الذي كلما نظره صادق وقوي، لأنه يحكم البلغم ويجمع الريق ويروم ريق العرش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعز بحقه أخطأ لأنه أوصاه إلى جوع. ويحرم مطر الحجر المتحلل مطلقا اجماعا. قال ابن المنذر ان بلغ ايقاعه ما الا بلغ. هذا المعنى ما ذكره المقري والمغني والشرط، لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. وقال ابن انصاف والصحيح من المثل انه يحرم مطر ذلك ولو لم يبتدا ريقه وجزم به اكثر انتهى، وجزم به بالابناء والمفتهى. ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه، وشم ما لا يؤمن ان يجبره نفسه كالسحيق اسمه. نعم. قال ويكره مرض عذق. العذق على نوعين، نوع منه قوي كلما مضغ كلما اشتد وصلب، ونوع يتحلل اشبه ما يكون مثلا لو اخذت كسره خبز يابسه في معنى هكذا. اذا مرض الانسان تكسر وتحلل طبعا خبز مفيد وطعام، لكن هناك انواع من العلق عند العرب والربما موجود الان يتحلل معرفة يتحلل لكن ما ليس طعام، لكن يحركون به يعني اللسان والفم. القوي ما هو؟ قال القوي مأمون الدخول لا يدخل، مأمون يعلم الدخول، لأن كلما وضعته كلما اشتد وصلب. لكن يكره. لماذا يكره؟ بمعنى لو أن أحد منا في رمضان أخذ علف، طبعا ليس يقرأ لا طعم ولا ذوق لا سكر ولا هكذا، علف مثل الآن يسمى اللامي والشامي مثلا تعرفونه، وأصبح رمضان يعرف أمام الناس، لا أنكر عليه عامة الناس، لكن الصحيح العلف، وهذا الذي ذكرت لكم اسم تنصح الاسم، إذا كان هذا العلف عند الفقهاء العلف القوي الذي لا يتحلل كرهوه. وترى أنه قال أنه يورث العطش، يورث العطش يعني مضى لأنه يحلب الفم ويجمع الريق، والريق تكلم جمعه ودفعه إلى المعدة من المكروهات، ويورث العطش. وقال الأمور كلها منهي عنها. فلهذا المرض العلك القوي الذي يحصل عند مرض أبويه وعلكه يورث العطش ويحلب الفم ويجمع الريق، وضرورة الإنسان سوف يعني يدخل إلى حلقه شيء من مجموع هذا الريق. قال مكروه، لكن بعض الوقاية وليس مكروها، والصحيح أنه مكروه لا بكونه مفاقرا، كونه يورث العطش زيادة يؤذي الصائم، هذا ضرره متحقق. الصحيح أنه يورث العطش، ما أنت شرع لست مأمورا أن تعطش، مأمور أن لا تشرب، قد تكون مرويا في بعض البلاد ما سبحان الله هو عندهم يعني مغذى قليل بالهواء يسمى زي ما سمعنا الآن السحاب الرذاذ، ما يحتاجون للماء سبحان الله، ما يحتاجون للماء حصل المناطق البارده ما يحتاجون للماء الا قليل جدا، لا يعرفوا ولا يعني يخرجون الماء ذات من العرق، فلهذا هم دار مرويه المناطق البارده. فليس العبره بها، العبره انه يورث العطش. انت شرعا لست مطالب ان تعطش، شرعا مطالب ان لا تشرب، وانت لست مطالب شرعا عن تطويل لحيتك، انت شرعا مطالب ان لا تاخذ من لحيتك. الناس تتكلم في زيوت امور يريد شرعا لست مطالب ان تطيلها، لكن شرعا حرام عليك ان تاخذ منها. وقس على هذا، ف الريق العلم هذا كونه يستجلب او يجمع الريق ولا يجمع الريق، لكنه يورث العطش، وهذا كظن للايذاء والضرر، انه يصلح نفسه لا ضرر ولا ضرر، كون تضر نفسك وتورث نفسك وتشق على نفسك. والنبي عليه الصلاه والسلام رفع الشريعه رفعت عنه المشقه والحرج، رفعت عنه المشقه والحرج، فلا تاتي بسبب يترتب عليه مشقه وضرر وايذاء على بدنه. ولهذا الحلف قوي ما يسمى الان يعني الشامل اللامي، اذا كان فعلا ليس فيه طعم ولا رائحه، عفوا ليس فيه طعم ولا يدخل الفم، الا انه يعني حرك لسان نقول مكروه حرام، لا مكروه لما؟ لانه يورث العطش، يورث العطش. وان وجد طعم ما هما هو الذي كلما وضعته صلب وقوي لأنه يحلب الفمها في عندنا ناس ذكر أسفل البلغم قالوا فيها طيب نريد كذا نريد أبو القاسم البلغم من يحلب الفم صعب يعني الفم أقرب الصور لكن ما يعني أنه راح نصف أبو القاسم حتى يعني يشوف المقنع قال يجمع الريح وليه في العطشة وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعز في حقه أفضل إذا الطعم عند الحنابلة النار بوجود في الحنف الصحيح لا رجحنا العبرة يدخل المعدة الطعام أما وجد طعم الطعام أو شيء من هذا في حقه فلا عبرة العبرة أن يدخل الطعام أو العلك أو الماء إلى المعدة هذا قال وتكلمنا عن هذا أن مناط الحكم على الصحيح أنه دخوله إلى الجوف إلى المعدة واقصد بالمعدة المريء ليس ضرورة إلى المعدة المعروفة الآن ولهذا الحلق هذا الذي يسمى قصر الهوائي أو قريب من الأنف هذا الفقهاء عندنا الحنابلة يقول إذا وصل شيء من الطعام أو الطعم أفضل أصل إلى العبرة به دخوله إلى الجو قالوا في حقه أفطر لماذا؟ قال أنه أوصله إلى جوفه يقص أنه أوصله إلى حلقه والحلق ليس جوفا وليس معدة وليس مناقا للحكم فيما يظهر وأرجح كما ذكرنا سالفا نعم قال ويحرم مضغ العلك المتحلل لا شك أن العلك المتحلل رتب عليه فقهاء حكمين ما هو؟ أول شيء أنه حرام ثاني أنه يذكر فالصحيح أنه لا وليس حراما إلا إذا كان مظنة وهذا الصحيح حرام لأن مظنة شديدة ولهذا يقولون إقامة المظنة مقاما مئنة قاعدة هذه الشيء المظنون ولكنه يقام مقام المئنة أي قمة التوكيدية التي دليل ظاهر مثل الدليل الصريح فالمظنة تقام مقام المئنة المئنة المؤكدة ولهذا قلنا الأخير المئنة هي الدليل على الشيء الدليل الظاهر على الشيء ولهذا تأخذ الوسائل وللوسائل أحكام المقاصد مثال ذلك كلام الناس تكلم أخذ فترة خبز يابسة ومضغها وقال أنا أضمن لكم أنني دابحة وكلما أنسى منها أردها وأتى بأخرى وأتى بتفاح وأتى بفاكهة وخضروات يقول لكم علي أن يمنحها في بوابع الحلق تمنع شيء نقول هذا يحوم حوله حما وقال صلى الله عليه وسلم وقع الشباب يقع في الحرام كالرعي يقع حول حما يوسف أن يوقع فهذا حرام صحيح لكن يفكر الإفطار والمفطرات متوقفة على تحقيق دخول المفكر إلى الجوع أما إذا كان يقول حرام هذا الفعل لأن الوسائل لا أحكام المقاصد ومظنة لكن نحكم عليه بالفقر لا إلا إذا تحققنا من دخول شيء مما ذكر سواء طعام أو شراب أو من العلك المتحلل إلى حلقه واليوم نقول الطرسة ولا شك لها لأنه ما أخذ الأسباب ما توقع لكن قبل ذلك ما زال يحوم حول الحمى حول المفطر والعياذ بالله وهذا الصحيح الفقهاء عندنا الحنابلة على قسمين قالوا سواء بيع الريق أو لا هذا المنصوص هذا المشروع هذا المذهب عندنا أن من مضغ علكا متحلل فحرام فالأفضل لأنه مظنة بكسر الآخر هو المحقق عندنا الذي يرجعه الذي عليه المحققين أهل أصحاب المذهب أن العبرة أن الفطارة متوقفة على تحقق دخول شيء من هذا العبرة المتحلل إلى الجوع هذا هو الصحيح أما التحليل قائل أما الفطار فمتوقف على دخول شيء من العبرة المتحلل إلى

الأصل، لكن أحيانا هذه المسألة لا، لأن ما يحفظ من الأمر إذا سمى الهواء أو سمى ما يسمى هذه المساحيق لا مسألة يعني تعرف الأمر صحيح، يسمى النقاط الأنفية والشعيرات كلها تمنع تصدير الرياح بعيد هذا الشيء. قد يقرأ ما أمر يحول، قد يقرأ ما ظن يخش من هذا إلى جوفه إلى معدته، وهذا صحيح. نعم نفسه، لأن لا يجب أن يجذبه نفسه في الهواء، فصح يعني عبارة، لكن نريد حاشية مقاصد، طبعا هي نسخة ونسخة، نفس أو نفسه، نفسه بالحاشية، الحاشية القسم مقدمة عندنا. قال صحيح المسكن. نعم الوقت يا شيخ باقي كده يلا. نعم وتكره القبلة وتراعي الوقت لمن تحرك شرها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شاذا وأقصى شيء، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس في إسناد صحيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا له، وغير بالشهوة في معان وتحرم إن ظن الإنسان. نعم. أعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإبل، لما كان مالكا لإبل، وغير الشهوة في معناه وتحرم، وغير الشهوة فيه في معناه. اي نعم هذا خطأ، فأحسن ما زلت أظنه صرطا حسوا تتبين من القاصم عنها معناها في معناها. قال اخواننا الوزراء المحدثين دخلت عليهم بعض التسليمات الكثيره، قال فيها مره. طيب قال رحمه الله وتكره القبله ودواعي كالملامسه والنظر والمداعبه والمصارعه انه حلال، اما الأمر المرأة النبي الصالح ساعة من السمان هو مرداء حرام بالإجماع، لكن المرأة الحلال أو المملوكة قال الفقهاء تفرح قبلة، وما هو معناها من الدواعي كاللمس والنظر، وقيدوا هذه الكراهة لمن تحرك شهوة هذه الملامسة، هذه القبلة إذا حرك الشهوة له، لأنه ما ظنه داعي إلى الإجزاء، ربما داعي إلى الإجماع، وهنا قوة هذه من حصانات من كف فراس من الفراس التي تترتب عليها الكفار، ما هي الإجماع، فهذا طريق وسبب مفضي إلى أفسد وأعظم السلاح الصيام هو الإجماع. قال الله فكره القبلة ودواعي لمن تحرك الشهوة، أما هذا منهم من ذكر أنه مجمع عليه لكن به نفس المشهد، قال أن صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شابا رأس الشيء، جاء شاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشرة فنهى عنه، فسأل رجل آخر فشاب الشيء فأباح ذلك، قال ربه داود الحديث الذي هو أيضا والحديث لا يصح ورفعه، وهو في مجمع خلقه يدل على انه موقوف على النبي ابي هريره وابن عباس وغيرهم، وثبت ايضا عن ابن عمر عن ابن شيبه وايضا ان نهى عن قبله الشاب والشيب نهى، لكن وقبل هذا قال ورواه صحيح ابن منصور في سننه وليس السنن المرفوعة لأن السنن سيدنا منصور ناقص منها كثير الثلث الغزير، قال وروى صحيح عن سيدنا منصور عن أبي هريرة بن الدرداء، وكان عن ابن عباس بإسناد صحيح بإسناد صحيح. هذا من حسن الأسامي الأثرية عن الصحابة، والحديث الذي ذكر عن أبي هريرة رفعه عنها عليه الصلاة والسلام شاب رأسه الشيء لا يصح رفعه، ويصح عند بعضهم وقفه. أصح من هذا وهذا ما هو الصحيحين حديث عائشة، وكان لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، إلا أنه كان أملككم لعربه وفي رواية لما كان مالكا لعربه. إذن السؤال يا مشايخ، قبل أن نبدأ في تفصيل المسألة، المسألة فيها خلاف، منهم من يقول الكراهة لمن تحرك الشمس، تمام، آخرون قالوا الكراهة للشاب لو لم تحرك شهوته لأنه مضمة خلاف للشرس ولو حرك شهوته، لأنه أبعد وأملك أرميه من الشاب الذي يعني شهوته وشبقه أسرع هيجان الشيخ. والشيخ في لغة العرب مهما الذي بلغ أكثر من يعرف الشيخ، وليس الذي نعرفه نحن الآن الهرم الذي جاوز 60 و70. قال الذي بلغ 40 هو الأشد، وإذا تجاوز 50 قال الشيخ شاب أيا كان، لكن قال هو الفرق بين الكبير والصغير. وهناك قول أنه مكروه مطلقا، وقول آخر رابع أنه محرم مطلقا. ومن حزم رحمه الله شد إلى المسلك عادة العلماء، قال يستحب تخليل المرأة الصائم لفعل الصلاة، وهذا لم يثبت أحد. ما الصحيح أن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة هي التي لم يكن عبادة، لم يأمر أحد أن يقبل زوجها، لكونه النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وإذا قبل أم سلمة بل جميع زوجاته. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما سأل النبي عند مسلم قال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ قال سأل هذه أي أم سلمة، فسأل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وكان أملك عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال هل هي للشهوة أو لا للشهوة أو لا إذا انتهت الشهوة للصغير للشاب للشيخ خلاف الدين الذي يضبط الدليل. لو لهذا يا أخي الخلاف ليس دليلا فضلا أن يكون حجة صحيح، وليس من الفقه في مكان أن إذا أنني إذا سئلت أو إذا سئل الفقيه في مسألة قال فيها خلاف، الخلاف لا يخص أنا أقرأ المغني مسألة وفيها قولان أو ثلاث أقرأ دليل هؤلاء وهؤلاء ثم يعني أقص إلى قدري قول يسنده الدليل عز الدليل فأتعبد الله بهذا التأخر، فأخرج من الخلاف بعدما يعني قضيت وقتا تقريبا لأدلة وعلى الاستدلال المعلول والتعليل المعلول والراجح المرجوع، فلما أخذت زمن لا بأس به إذا سألني أحد الأخوان أقول حلال فقط حرام حسب ما ظهر لي، ما قلنا مسألة خلاف وهذا دليل، هذا ليس دليل، ما لم يكن عهد الصحابة والتابعين خلاف يكتب لأن حتى يخرج طالب علمه يقرأ خلاف ثم يخرج بدليل ويعطيه العامة، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. العامة اللي سأل الفقيه العالم سواء في كتاب أو في مجلس علم أو طلاب علم غير، لأنه لا يريدون حكما تخريجيا يريدون دليل في الفضائيات، ما حكم الزنا؟ قال حرام، ما حكم الزنا؟ حرام، حكم الزنا حرام، كسر حرام، يقول في خلاف ولا يرجح، إن رجح راجعا قبلنا ومرجوعا أردنا عليه، وإن أطلق الخلاف هذا شد غشا بالمسلم، يقول مسألة يا خلاف، يعني ايش فهم العام؟ قلنا يا شيخ ما حكم في المسألة الخلاف؟ يعني هينا فهم ترى لا يحرم كل كون الخلاف يعني مباح، يعني افهم ان المراد طرح الخلاف انه مباح عندما شرح حيثما ما ذلك الهوى، يعني اليسار كل لك وجه ثم لك فقيه يقول المسألة هذا مغش، لكن يقول الله بعلم كل المسألة الخلاف أقول أول دليل والثاني دليل والثالث دليل والرابع صحيح الثاني أما الأول دليل وكذا ليس تترجع على الهواء ومن كيس يقول أول دليل وكيس وكيس هذا ولا ما تصنف تعرف دليل المخالف ثم ترد عليه يقول الدليل الصحيح أنه أول أو أنه لو تصير آخر أو أنه ضعيف أو أنه عام قيمه أو قصصه ما عندنا، والدليل الثالث أنه مرجوح أو أنه فيه تعارض أو أنه مخالف، لا بد تعرف دليل لها لأن هؤلاء علماء ما أتم من بنات التالي يطلقون أدلة كلهم دليل الشرعي، فإن تعرف دليلهم وهذا لا يشفع لك أن تعرف الدليل فقط، تعرف دليلهم وتعرف أن ترد عليه ما عندهم وما عليه. تعقها تردها هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. فأنا لا أريد أن أتوسع معكم بالكلام، أنتم طلاب علم ومشايخ، لكن أحاديث التي ذكرت ولا يصح منها فيما يظهر لي إلا حديث عائشة وحديث أم سلمة أن عليه الصلاة والسلام قبل وصلى. السؤال لكم إذا الآن في تقليل من محمد عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعائشة كانت صغيرة من الآخر ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي أصغر من فاطمة صغيرة رضي الله تعالى عنها الطاهرة. السؤال هل تقليل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن شهوة ولا عن غيرها؟ لا يكون تقليل يعني أصالة إلا عن شهوة، ولا يقول الرجل زوجته إلا عن شهوة، فالشهوة هي لازم التقليل، لازم التقليل. خلاف تقليل التلذذ غير تقليل التودد وما يسمى الرحمة، أن يقبل الواحد منا ابنه أمه رحمة، لكن تقبيل لزوجته لذة وشهوة. والدليل على أن لما شهوة حديث عائشة في آخره قالت لأنه كان أمتكم، كان أمتكم لأرضه أو لأبيه، بمعنى نعم شهوة لكنه كان يملك لإربه. الإرب هو الأرض، الأرض والإرب، الأرض حاجة من المآرم، الأرض بفتح الألف والراء الحاجة، قلنا أنه أرب في المسألة واضح. أما الإرب فهو العبر، ويجوز هذا وهذا، لكن أكثر المحدثين على الكسر، الإرب كسر تسكين الراء المهنة. أم لكم لإربه أي لعبره، بمعنى أن الشهوة عند تقبيل عليه الصلاة والسلام ها لا تدفعه إلى شيء من المحظورات وهي الإنزال أو الجماع. واضح؟ إذن هو أملككم بتقبيله صلى الله عليه وسلم، إذا في شهوة إذا نقول التقبيل لا يفضل، وإن ترتب عليه الشهوة إلا إذا غلب عليه على ظنه الإنزال حرام، أو غلب على ظنه الإنداء فمكروه، لأن الإنداء لا يفكر لا يفكر. فهذا صحيح من أقوال أهل العلم، والدليل من عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة وحديث عمر، حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الصائم والصلاة، قال سال هذه يعني تقبيل، تقبيل لذة، تقبيل شهوة، ليس تقبيل تودد ورحمة. وهذا الذي يعني يظهر من مجموعة الأدلة. أما الذي حذر رحمه الله والذين فرقوا بناء على هذا الحديث أنه حديث إن صح العلم الراس إلا أنه لا يصح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الرصائم بما كان مالك لإربه وحديث الصحيحين. قال وغير ذي الشهوة في معناه، يعني في معنى الشيخ الذي لا أرب، ومن قال أن الشيخ لا أرب له ولا شهوة له؟ الشيخ قلت لكم من بلغ 50 وأشد من الشهوة، يعني يجوز هذا والذين دونه بسنة 40 لا من يجوز هذا. الدليل على هذا الصحيح ان الانسان اذا كان يظن على نفسه غلب على ظنه انه لا يملك قربه وسيقع في محظور اما النزاع او الاداء او المجاعه كما يكون، كل ذلك ما بين التحريم والكراهه، التحريم والكراهه. قال وسحر من ظن ان جعل، لان الظن وغلب الظن يعمل بها الاجماع، غلب الظن كما قيل بالإجماع، ما قال شك، قال من ظن من غلب كافر، قال الصنع ربنا أن ينزل يعرف نفسه أنه إذا قبل القبلة بعد القبلة الأخرى أنه ينزل، فغلب أو على ظنه أنزل حرام عليه. لما؟ لأن الرسائل لها أحكام المقاصد، وقلت لكم تعرف ذكرتها إقامة المظنة مقام المئنة. لهذا نتج هذا الله اعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. هل هو موقوف أو ملاس حاصل؟ لا، صحيح النبي رحمه الله غيره رجح وقفه، لكنه لو لم يكن نستدل هذا قول الصحابي حجة، صحيح. وأيضا إلا أنهم اختلفوا في آثار الصحابة، حديث ابن عمر نهى مطلق القبلة، وابن عباس فرع، صحيح أبي هريرة فرع بين عمر وهذا. وعلى هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فهو جريد. إذا نطرح هذه الأدلة أن يقول قول الصحابة حجة إذا لم يكن أمة مخالف، كيف الحال إذا كان مخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أحسن الله عليكم. يقول السؤال: لو ذكرتم لنا أحكام المريض بالشرع، ذكرتم لكم ذكرنا لكم أحكام إيش؟ أحكام المريض بالشرع الذي يجامل سبيل المرض. والله هذا السؤال تكلمنا عنه يا شيخ، تكلمنا عنه، أليس كذلك يا مشايخ؟ نعم. الشرع مرض إذا اشتد به يطأ زوجته ويقضي ولا كفارة على هذا، صحيح؟ رجحنا هذا لا كفارة لأنه يأخذ حكم المريض. وإذا اشتد إيمان عن الشرع فاسدنا الرجل إذا تزوج وممن خارج شديد الشهوة وقسم الشرع كلما رأى زوجته جامعها، هذا ما يأخذ من الإيمان يطلب عن كل يوم مسكين، هذه حالة نادرة ما يقاس، لكن فرضوها الفقهاء هكذا. لكن في حالة الإنسان تشد في الشهوة ويستحمل الشرع في يوم نقول من يأتي الزوج أو زوجته ويقضي ولا كفارة، لأن الشرع نوع مرض يغلب الرجل المعتدل السوي فخرج عن العادة، خرج عن العادة. نعم. ذكرتم رحمه الله أن الخيار منه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر، فهل يجوز الخلط في الخيار غير معتبر؟ لا هذا كقاعدة، لكن ما هو المعتبر ما هو غير المعتبر؟ المعتبر الذي فيه دليل، نشوف نقول المسائل الشهادية والخلافية، الخلافية التي فيها النصوص الشرعية والاجتهادية التي ليست فيها نصوص شرعي، مثلا تحتمل الأدلة واجتهادات الفقهاء العلماء الصحابة، هذه لا إنكار فيها، ولهذا لا يكون خلاف لا إنكار في المسألة الخلافية، يقصدون المسألة الاجتهادية. أما الخلافية فيها نص، وإن كان عند المخالف نص آخر يجب الإنكار، لكن للحكمة والرحمة والعدل يقول هذا حلال أنا أقول حرام، دليل كذا دليل كذا. ما زلنا نقرأ كتب الفقهاء مسألة واحدة فيها خلاف على قولين ثلاثة ربما إلى سبعة أقوال، وكل دليل هذا مسألة خلافة لا بد من إنكار. إذا رأيت إنسان مثلا جماهير أهل العلم على أن لحم الإبل لا يلم قبل الوضوء عدا أحمد رحمه الله وهو من مفردات المذهب، الذين ذهبوا إلى أن لحم الإبل لا يفطر يجب عليه أن تنكر عليه ولو كان سواد الأمة، لأن ليس مثل إجماع. والدليل فعل قوله عليه الصلاة والسلام وأمره صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حديث جابر بن سمرة أن توضأ من لحم الإبل قال نعم إلى آخره. وفي حديث عند الترمذي، هذا عند مسلم الأول، عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لمن أكل من لحم الإبل فليتوضأ، أو إذا أكلتم من لحم الإبل فليتوضأوا. إذن رأيت إماما لو على الشافعي رحمه الله، ورأيت أبا حنيفة، ورأيت مالكا، لا يرون هذا أقول أنكر عليهم الإنكار، ليس يعني العصا أعرض الدليل وأخالفهم، العبرة بالدليل، هذا يسمى الخلاف المعتبر. أما الذي يقول الخلاف غير المعتبر يقصد المسألة التي فيها اجتهاد ليس فيها دليل صريح، المسألة هنا لا خلاف، كل الرأي ليس ولا من رأيك، وأنت لست عقلك ليس مقدم على العقل، مسائل اجتهادية فيها خلاف، ولهذا لا إنكار في المسائل الاجتهادية في البيئة التي ليس فيها نص. أما الخلافية فما زالت الأمة قديما حديثا يمكن بعضها على بعض مسألة فيها نصوص شرعية. نعم. يقول: إذا قتل الرجل امرأته في رمضان وهو يأمن على نفسه، المرأة لا تستطيع أن تأمن على نفسها فأنزلت، فما حكم ذلك؟ على المرأة ويجب عليه، لأنه الإعانة على إذا علم زوجته أنها يصيبها من شيء من الشهوة والإنزال فحرام عليه أن يقبل، لأن